إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا درس العقيدة وقراءة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد العلامة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله تعالى ورفع في الجنة قدره ونفعنا والمسلمين بعلمه. أراجع المجلس الماضي لاستذكاره وتثبيته من خلال سؤالات وأجوبتها. سؤال 78 بعد 400: ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة. ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة. أجب عن الأمور التالية، أجب عن الأمور التالية: ما معنى الاختصار في الصلاة؟ وهل لهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أصل مرفوع؟ ومن رواه؟ وما علة النهي عن الاختصار في الصلاة كما ذكرت ذلك أم المؤمنين رضي الله عنها؟ ما معنى الاختصار في الصلاة؟ وهل لهذا الأثر الموقوف عن عائشة أصل مرفوع؟ ومن رواه؟ وما علة النهي أو كراهية الاختصار في الصلاة؟ الاختصار في الصلاة وضع اليد على الخاصرة أو وضع اليدين على الخاصرة، وهل له أصل مرفوع؟ نعم، له أصل مرفوع، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الاختصار، نهى عن الاختصار في الصلاة. عللت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النهي عن الاختصار بالصلاة بماذا؟ لأن فيه تشبها، فيه تشبه باليهود، فيه تشبه باليهود. الاختصار في الصلاة وضع اليدين على الخاصرتين، وفي الصلاة على وجه الخصوص، فيه تشبه باليهود، ولهذا نهينا عنه. وهل هذه الهيئة تنجر على ما هو خارج الصلاة؟ ما دامت هذه الهيئة من هيئات اليهود، فالذي يظهر والعلم عند الله أن هذه الكراهية لخارج الصلاة، وهي آكد في الصلاة. ونبهت على أن هذه الهيئة وهذه الكيفية من الهيئات والكيفيات المشهورة عند النساء، يضعن أيديهن على خواصرهن، وهذا كما يقال لمزيد من ما اختصت به النساء من الدلال ونحو ذلك. 79 بعد 400 دخل عبد الله بن عمر. انتبه معي، العلم ليس هو المسموع، العلم هو الذي رسخ في قلبي وقلبك وجرى على لساني ودخل من أذنيك وانتفع به صاحبه خشوعا وحبا وخوفا وخشية وتقوى. اللهم اجعلنا كذلك. 79 و400 دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنه مسجدا بالجحفة فنظر إلى شرافات، نظر إلى شرافات، ها الحركة تفيدك وتعينك على الجواب، نظر إلى شرافات فخرج، يعني من المسجد، فخرج إلى موضع أي خارج المسجد فصلى فيه ثم أمر بكسرها. ما معنى شرافات؟ لماذا لم يصلي عبد الله بن عمر بالمسجد، مسجد الجحفة، مسجد الجحفة؟ بماذا علل هنا؟ علل واذكر العلة والتعليل المراد بها السبب. بماذا علل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه عدم صلاته بالمسجد أي بمسجد الجحفة؟ ما معنى الشرافات مرجان؟ ما يوضع في أعلى البناء مثلثة أو مربعة يقصد بها تزيين المسجد أو سقف المسجد، مربعة مثلثة مستديرة. لم يصلي عبد الله بن عمر رضي الله عنه بالمسجد بل خرج خارج المسجد. إيش علل هذا؟ علل عدم صلاته بالمسجد أنه ما يريد أن يصلي بمسجد به من الزخارف والزينة ما يشبه أنصاب الجاهلية، ما يشبه أنصاب الجاهلية. السؤال 80 بعد 400 عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكره الصلاة في الطاق وقال إنه في الكنائس. الطاق إيش معنى طاق؟ سيأتي. وقال إنه في الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب. ما معنى الطاق وما تعليل كراهية عبد الله بن مسعود الصلاة فيه؟ ما معنى الطاق؟ بسم الله. الطاق هو المحراب. بعض الناس إذا سمع هذه المعلومة لأول مرة قد يجن جنونه ويقف شعره ويقشعر بدنه وجلده. اسمع، ففوق كل ذي علم عليم. والإمام الشافعي يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. ما في أحد يعلو على العلم، فمن ظن نفسه أنه فوق العلم وأنه لا يحتاج إلى جديد فقد بدأ يدب في أوصاله ويسري في دمائه، وقد يتسلل إلى قلبه داء العجب والغرور والكبر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ألا إن الكبر، هذا تعريف رسول الله، بطر الحق وغمص الناس. بطر الحق عدم قبوله، غمص الناس السخرية بهم والازدراء لهم، السخرية بهم والازدراء لهم. الطاق هو المذبح وهو المحراب. محراب، محراب، نعم هو المحراب. إيش العلة؟ لأن النصارى يجعلون محاريب وهي دائرة أو نصف دائرة يدخل فيها شخص ويصلي حتى يختفي بها، يتخذونه في كنائسهم. ونحن منهيون عن أن نتشبه بهم، نحن منهيون عن أن نتشبه بهم. السيوطي له رسالة بلاش يعني يشوش عليك، سماها إعلام الأريب في بدعة حدوث المحاريب. السيوطي توفي سنة 1100. السؤال الثامن 81 بعد 400: ما حكم الصلاة في المحراب في الطاق عند جمهور الفقهاء لا سيما فقهاء الحنفية، وما دليلهم؟ ما حكم الصلاة في الطاق المحراب؟ طبعا بعض الناس عندما يسمع مثل الكلام هذا قال: يا شيخ، هي القضية الآن في وسط المسلمين قضية محاريب ولا قضية حرب للإسلام والمسلمين؟ وإيش رأيكم أنتم؟ هي قضية حرب للإسلام والمسلمين، وقضية أمور محدثة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه القضايا ما دامت على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكلها ينبغي أن يحذر منها سواء بسواء. والأمر كما قال عمر: لا يكمل فقه أحدكم حتى يعلم أي الحلالين أحب إلى الله وأي الحرامين أبغض إلى الله. أما نترك البدع وأهل البدع ينخرون في جسد الأمة من الداخل من داخلنا ونقول: نحن عندنا حربيون يهود ونصارى وماسونية، يا شيخ هذا كل سواء بسواء، كل محدثة بدعة داخلية ولا خارجية، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. 81 و400: ما حكم الصلاة في المحراب في الطاق في المذبح عند جمهور الفقهاء لا سيما فقهاء الحنفية؟ الصلاة في المحراب إلى درجة أن يدخل الإمام فيه فيختفي، لأن بعض الناس في مساجدهم يبالغون في المحاريب، 1.5 متر، 2 متر في 2 متر يدخل الإمام ولا ندري إيش يصنع الإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. مبالغة. طيب، الصلاة في المحراب أو في الطاق أو في المذبح لدى العلماء لا سيما الفقهاء فقهاء الحنفية عادل، مكروهة. الدليل إيش دليلهم؟ صنيع الكتابيين، صنيع أهل الكتاب يعملون مثل هذه المحاريب والدارات والدوائر في كنائسهم، لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من اتخاذ المحراب والصلاة فيه. 82 بعد 400: فقهاء الحنفية، ابن تيمية رحمه الله بعدما ذكر الآثار في النهي عن التشبه من القرآن ثم من السنة ثم من الآثار، فبدأ بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين ثم التابعين وأتباع التابعين، ثلث أو ربع بالمأثور عن الأئمة الأربعة حتى لا يقال قد يكون هذا فهم وهابي. لا، ليس فهما وهابيا، هذا فهم الأئمة الأربعة في أن التشبه بالكفار أصل من أصول الدين وقاعدة من أعظم قواعده العظيمة طيب، 82 بعد 400: فقهاء الحنفية، هو بدأ بالحنفية ثم المالكية ثم الشافعية ثم ختم بالحنابلة. نصوص أفعال واردة عن الأئمة الأربعة وعن أتباعهم في النهي عن التشبه بالكفار من اليهود من النصارى من المجوس من غيرهم. فقهاء الحنفية يرون أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيلها إلا صلاة المغرب، فيرون استحباب تعجيلها. فائدة كده عابرة: مذهب الجمهور أن تعجيلها وأداءها في أول أوقاتها هو الأفضل والأكمل والأتم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها. لكن ليس هذا هو الخلاف. فقهاء الحنفية يرون أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيلها. إلا صلاة المغرب فيرون استحباب تعجيلها بما عللوه، يرون التأخير، ومذهب الجمهور التقديم، ومذهب الجمهور والأفضل والأكمل والأتم. إلا المغرب نص فقهاء الحنفية على أنه ينبغي تعجيلها. ليش؟ إيش فقههم في هذا؟ لأن تأخيرها إلى تشابك النجوم من فعل اليهود، من فعل اليهود، والشيء بالشيء يذكر، لا سيما في فطر رمضان. أهل البدع الآن من الروافض يؤخرون الإفطار في رمضان، ترى جمهور المسلمين الأسوياء من أمثالكم الأنقياء من يوم يقال الله أكبر بسم الله ذهب الظما وابتلأت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هم ما يفطرون حتى يروا النجوم أو حتى تتشابك النجوم. وهذا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال في الحديث الصحيح لغيره: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تتشابك النجوم. فمن الفطرة ما أن يؤذن حتى تفطر وحتى تصلي المغرب لأول وقتها، لأن في تأخيرها تشبه باليهود. 83 بعد 400: متى تجوز الصلاة وبين يدي المصلي مصحف معلق أو سيف معلق، ومتى لا تجوز؟ سيف معلق في القبلة أو مصحف معلق أمام جدران، في حائط من الحيطان، عمود من الأعمدة، سارية من السواري، متى تجوز الصلاة تجاه مصحف موضوع بين أيدينا أو سيف، ومتى لا تجوز؟ عجيب، حكمان متقابلان، متى تجوز متى لا تجوز. متى تجوز؟ إذا كانا لا يعبدان. في أحد يعبد سيف؟ في أحد يعبد مصحف؟ طيب لو افترضنا أن هذا المصحف يعبد وأن هذا السيف يعبد ويعتقد فيه ما يعتقد، تكره الصلاة تجاههما قبلهما. الآن قد لا يركع الإنسان لخنجر أو لسكين أو لسيف، لكن الآن في بعض العقائد الخرافية عند الناس مثلا، وهذا شائع في بعض الأوساط، بعض الناس ما ينام إلا وتحت وسادته خنجر أو سكين، ما ينام إلا وتحت وسادته خنجر أو سكين، والطبقة الأقدم مقص الذي يقص به. إيش يعتقدون في مثل هذا؟ قالوا يعتقدون دفع الجن، مدافعة الجن تكون بوضع سكين أو وضع مقص، بوضع سكين أو وضع مقص. هو لو كان في صحراء مقثرة برية ويضع سكين أو سيف تحت وسادته ليدافع عن نفسه ضد الوحوش، هذا ما في شيء، لكن إذا كان يعتقد بأمور خفية لدفع أمور معنوية جنية شيطانية فهو اعتقاد خرافي. فإذا كان يعتقد أن هذا الخنجر يضر وينفع من دون الله وليست المعوذات، فهذا بلا ريب أنه اعتقاد شركي، نسأل الله السلامة والعافية. 83 بعد 400: متى تجوز الصلاة، أعطينا الأخ كتابا، متى تجوز الصلاة، نعم خلاص انتهينا من هذا. لماذا 84 بعد 400؟ لماذا كره الفقهاء السجود على بساط فيه تصاوير؟ لماذا كره الفقهاء السجود على بساط فيه تصاوير؟ هذا كله مما مر في المجلس الماضي، وسيأتي مزيد تفصيل مما يتعجب الإنسان له ويقول: يا عجبا، عشت سنين متطاولة وأنا أحمل صفة من هذه الصفات، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لماذا كره الفقهاء السجود على بساط فيه تصاوير؟ فيه تصاوير. طبعا الخطوة الأولى التي خطى بنا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن نقلا عن بعض الفقهاء قالوا لو كان في البساط تصاوير وكان يقعد عليه أو يجلس عليه أو يمشى عليه فإن هذا جائز لأنه نوع من الامتهان لهذه المصورات. قال لكن إذا تعين وجود صورة في البساط فلا يسجد الإنسان على هذه الصورة. لماذا كره العلماء والفقهاء؟ نعم كرهوا لأنه يشبه عبادة الصور, يشبه عبادة الصور, ولأن المصلي معظم لربه, ومن مقتضى تعظيم المؤمن لربه ألا يصور التصاوير ولا يسجد على فراش فيه تصاوير لأنه معظم, والله عز وجل قد قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب, من تقوى القلوب. ودعك من جعجعة بعض الناس مخالفون في العقيدة, مخالفون بارتكاب الفجور, وبعدين يقول لك يا شيخ الدنيا كلها بخير, العالم بخير ما في مشكلة, لا تزال طائفة, هذه نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن أنا بقول لك هذا منكر, هذا فجور, هذا ذنب, انتبه انتبه احذر انتبه احذر, لأنه إذا تكاثرت الذنوب كان سببا في هدم وإزالة الشعوب. احفظ احفظ يا أخي ويا أبتاه ويا بني, إذا تكاثرت الذنوب على الشعوب كانت سببا في زوالها. دليل, بسم الله, كتابان للدليل. نعم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. آية ثانية, بسم الله, وعليها كتابان, آية ثانية في أن الذنوب تهدم المجتمعات والشعوب, تزيل الأمن, تزيل الرخاء, تضعف الأرزاق, بل قد تزيلها. قال الله تبارك وتعالى, نعم يا شيخ, حتى لا يغيروا ما بأنفسهم على معنى, وقول الله وضرب الله أصرح, وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللهم سلم لنا وللمسلمين أجمعين. 85 بعد 400, ما حكم لبس ثوب فيه تصاوير وما علته؟ ما حكم لبس ثوب فيه تصاوير وما علته؟ والآن الأمر أنكى وأشد, صارت تصور صور المشاهير, وليس الأمر فقط للتزين بل القلب معلق بهذا المصور, بدليل أنك تدخل في حجرة نومه, في سيارته, في دفاتره وكراريسه, تجد ذلك الذي أعجب به مصور. فاللهم سلم ماذا يوجد في قلب هذا المصور؟ ما حكم لبس ثوب فيه تصاوير وما علته؟ حكم لبس ثوب فيه تصاوير عبد القدير, مكروه, لأن هذه الصورة تشبه حامل الصنم, ولذلك يجرد أحدنا حتى في بيته إذا صلى يجرد الغرفة من المصورات التماثيل من باب أولى, ما استطاع إلى ذلك سبيلا, لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة, إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة, ما استطاع إلى ذلك سبيلا. السؤال قبل الأخير, 86 بعد 400, ما علاقة صوم يوم الشك بالتشبه؟ أولا, ما معنى يوم الشك. ما معنى يوم الشك؟ هو اليوم الذي يشك فيه هل هو تكملة الثلاثين من رمضان أو ليس هو من رمضان، فبعض الموسوسين يصومه على سبيل الاحتياط. هذا الذي مر بنا عندما نجلس مع علمائنا وفقهائنا، يقولون من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. هنا ينضم إلى هذه المعصية معصية أخرى، لأن فيه إيش؟ لأن فيه تشبها بأهل الكتاب. عجيب، أين التشبه؟ هذا من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، صيام يوم الشك هذا نفسه في معصية مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب أين المشابهة بأهل التشبه بأهل الكتاب؟ أين التشبه بأهل الكتاب في صيام يوم الشك؟ ما توجيهه؟ ما وجهه؟ نعم، الزائرون وجه سؤال، لكن في هذا التوجيه إحراج، لأن الإنسان قد يكون ممتلئ من الخارج في الداخل. ولذلك أرجو لمن دخل داخل وعاش معنا في هذه الروضة الندية، في هذه الروضة الندية وشنف سمعه بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرجو أن يترك ما في الخارج في الخارج، لا ينتهي ما في الخارج، وعندما ندخل نترك كل شيء، حتى حديثنا من السنة ترك حديثنا عن الدنيا ونحن داخل بيت من بيوت الله، فما بالك بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرجان. كانوا يزيدون رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما في عبادة إلا يزيدون عليها. فمن زاد صيام يوم حالة كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صوموا لرؤية الهلال، ما قال صوموا يوما على سبيل الاحتياط، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته صلى الله عليه وآله وسلم. أهل الكتاب زادوا زيادات في عباداتهم، ومنها عبادة الصيام زادوا عليها، فمن صام اليوم الذي يشك فيه عصى أبا القاسم وتشبه بأهل الكتاب في الزيادة على عبادة الصيام، في الزيادة على عبادة الصيام. آخر سؤال مر بنا في المجلس الماضي وهو 87 بعد 400، ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإفاضة من عرفة، وما وجه مخالفته للمشركين؟ عاد هذا كلكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلكم حج ويعرف ما السنة في الإفاضة والخروج من عرفة. إيش السنة في الخروج من عرفة؟ متى نخرج من عرفة؟ ها واحد يجيب، ها يا شيخ متى نخرج من عرفة؟ بعد المغرب. جزاك الله خير، أحسنت، بعد المغرب. ها هذا مقدم، وأما المؤخر ها ما وجه مخالفة المشركين في أننا لا نخرج إلا بعد غروب الشمس؟ هذا قد يشك في أن يجيب مجيب إلا من كان حاضرا معنا في المجلس، حاضرا شاهدا بجسده وبفكره. شيخ أحمد هذا كلام صحيح، لكن فيه تفصيل، فيه تفصيل. المشركون على قسمين، مشركون حمص وهم قريش لا يخرجون من الحرم، ما يخرجون من المزدلفة، يقولون نحن أهل الحرم ما نخرج، ولذلك أمرهم الله عز وجل بالإفاضة لا من جمع المزدلفة، بل بالإفاضة كما يفيض الناس من عرفة. قال الله تبارك وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. هذا نوع من المشركين. النوع الثاني سائر العرب، سائر المشركين من العرب كانوا يجلسون بعرفة ويفيضون من عرفة، لكن هنا مربط الفرس، والفرق بين إفاضة الموحدين من المؤمنين المتبعين وبين المشركين الذين كانوا يقفون بعرفة ويفيضون مع إفاضة الناس. إيش الفرق؟ ها إيش الفرق؟ كتابان، معنى لا إله إلا الله للشيخ بن باز، وحكم صلاة المسافر والمريض له. ها لأن المشركين كانوا يفيضون كما يفيض المسلمون، لكن المسلمين يفيضون متى؟ بعد غروب الشمس. المشركون يفيضون قبل غروب الشمس، دائما مخالفون. الموحدون من أمثالكم يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. المشركون يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وملك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المسلمون يطوفون بالبيت، المشركون يطوفون بالبيت، لكن المشركين لهم تأويل عجيب، تأويل متعرٍ عن الحق وعن الصحة، وهو أن الإنسان إذا بدأ يطوف شلح، خلع الأردية والأزر، ويقولون لا نطوف حول بيت ربنا بثياب وملابس عصينا بها خالقنا. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. وبعضهم يعلل الحكمة، الحج فرض سنة 9، النبي صلى الله عليه وسلم حج سنة 10. بعض العلماء والفقهاء يعلل هذا التأخير بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يتطهر الحرم من العراة ومن مظاهر الشرك والوثنية والجاهلية، يطوف طواف الموحدين، يطوف صلى الله عليه وسلم طواف الموحدين. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال: وقالوا أيضا إن صيام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره، لأنه تشبه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في مدة صومهم. قال: وقالوا فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة، لأن فيه إظهار مخالفة المشركين. قال: وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والإدهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص، ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين. نعم، قال رحمه الله نقلا عن فقهاء الحنفية، الآن يذكر نصوصا عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة والحنفية ومالك والمالكية والشافعي والشافعية وأحمد والحنابلة. قال: ومما قاله رحمه الله، قال: وقالوا أيضا إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان. إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان، لماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان؟ لأن الإنسان قد يصوم هذا اليوم الواقع في يوم الشك، لأنه صادف عادة سنة يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم الاثنين والخميس فوافق هذا اليوم، فهذا ما صام يوم الشك ولا أراده ولا قصده، وافق صيام سنة متسننا بها متقربا بها إلى الله، هذا يستثنى. قال: إن صام يوم الشك ينوي أنه رمضان كره، لأنه تشبه بأهل الكتاب. ما وجه التشبه؟ قال: لأنهم زادوا في مدة صومهم. قالوا: لأنهم زادوا في مدة صومهم، هذا في الصيام لا نتشبه بأهل الكتاب، وفي سائر العبادات لا نتشبه بأهل الكتاب، في سائر العبادات لا نتشبه بأهل الكتاب. قال: وقالوا، يعني فقهاء الحنفية رحمهم الله، فإذا غربت الشمس أي بعرفة أفاض الإمام والناس معه، وبعض الناس أقوام من الناس ينفرون ويفيضون من عرفة بإشارة من بعض أصحاب الطوافة، يقولون اركبوا باصاتكم ومراكبكم وسياراتكم واخرجوا، حتى لو خرجنا من عرفة استعدادا. هؤلاء مخالفون، لا تصغ إليهم، لا تلتفت لهم، ولكن ابق إلى غروب الشمس. لما العجلة؟ فنحن في عبادة، نحن في عبادة، ينزل ربنا عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي بعباده ملائكته ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. عجل ليش؟ لماذا العجلة؟ قال والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة، لأن فيه إظهار مخالفة المشركين، حيث إن المشركين كانوا لا يفيضون من عرفة، كانوا يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس. قال وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب، لاحظ لي عد معي، لا يجوز إيش؟ عينان لا يجوز إيش؟ الأكل والشرب والدهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء. لا يجوز الأكل والشرب معروفان. إيش معنى الادهان والتطيب؟ أي استعمال آنية الذهب والفضة لوضع شيء من الزيت أو من الأمور التي يدهن بها كالزيت، وكذلك يتطيب بها، يعني أواني، لأنه قد يتصور بعض الناس يقول كيف تتصور؟ سبحان الله، إذا كان الناس الآن المترفين جعلوا حماماتهم من الذهب الخالص، ما تتصور أن يجعل أحدهم وعاء طيب أو وعاء دهن من الذهب الخالص؟ حمامات أكرم الله السامعين، كراسي حمامات، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين بطر، الناس يموتون جوعا. لكن انتبه، إن ربك لبالمرصاد، والفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. انتبه، لا تقول يا ليت عندي بس 1,000,000، أنت ما تدري لو جاءك المليون قد يطير عقلك ويضعف دينك ها وتشح بمالك. لكن ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واحمد الله واستعن بالذكر والشكر على بقاء هذه النعمة بين يديك. قال للرجال والنساء للنصوص، ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين. شوف لاحظ ابن تيمية ايش يقول، لا يجوز هذه الأمور للنصوص. النصوص وردت في ايش؟ النصوص وردت في الذهب والفضة. في اي شيء؟ في الأكل والشرب، في الأكل والشرب. لكن العلماء يقولون الأكل والشرب واستعمال الأواني حتى للزينة، لأن بعض المسرفين والمترفين تدخل في بيوتهم تجد مثلا أقلام رصعت بالذهب أو بالألماس أو زراير أو كبكات أو ستر أو جدر أو نقوش أو ساعات، هذا كله منهي عنه، كله منهي عنه. ليش؟ النص ورد في الأكل والشرب، لكن لأن فيه تشبها بزي المشركين، فالمشركون من الأكاسرة والقياصرة وعظماء الروم وفارس كلهم هذا أبرز ما عندهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لهم في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكم في الآخرة، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا تبالغ في التذهيب، وهذه كلمة يا رب سلم على ألسن العوام، بشت مشلح ذهب حتى يلمع. أقلام هي ما هي ذهب، لكن ذهبها حتى يظن الناس هذا جمع، ما هو ذهب، ما هو إثم الذهب، جامع معصية لعلها تعادل معصية لبس الذهب أو أشد. إيش هذه المعصية ولك هذان الكتابان، إيش هذه المعصية التي هي أشد من لبس الذهب؟ ها البس، لا هذا مو ذهب، لكن الناس يتوهمون أنه ذهب. ها طقوم مكتبية يؤثر الذهبية، قال يتوهم الناس أنها ذهبية، يتوهم الناس المتشبع بما لم يعطى، يقول لك مريش ومسكين، ما هو مريش ولا يحزنون، هذا مشتري له 3-4 سيارات ونيتات وراح بايعها وراح مستأجر ليلة العرس سيارة بنز 3000. يا أخو والله عقل، يعني عقل صغير. بعضهم والله يستأجر ليلة العرس أو ليلتين، الليلة ب2000 أو 3000 ويزينها، هو مسكين معاشه 5000 6000 4000. المتشبع بما لم يعطك لابس ثوب يزور، ومن يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به، هذا أعظم. نسأل الله السلامة والعافية من تلك الخطيئة. نعم. قال رحمه الله: وقالوا في تعليل المنع من لبس الحرير في حجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به، لأنه من زي الأكاسرة والجبابرة، والتشبه بهم حرام. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إياكم زي العجم. وقال محمد في الجامع الصغير: ولا يتختم إلا بالفضة. قالوا: وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام، للحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام، ورأى على آخر خاتم حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار. ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه. إلى هنا انتهى من النقول عن أبي حنيفة وأصحابه وفقهاء الحنفية رحمهم الله ورحمه الله فيما يتعلق بالنهي عن التشبه بالكفار والمشركين. يقول رحمه الله: وقالوا، يعني قال فقهاء الحنفية في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف، له كتاب الحجة لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة وتلميذه، ومحمد، محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وصاحبه رحمهم الله، قال في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف ومحمد، محمد بن الحسن الشيباني على أبي حنيفة، أسلوب لأبي حنيفة أو في أبي حنيفة أو على أبي حنيفة، ابن تيمية دقيق، ولذلك هذا سيمر بنا في تعليق لمعالي الشيخ صالح الفوزان في تعديل عبارة، انتبه لي هذا. قال في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني على أبي حنيفة، على أبي حنيفة، لأن الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى ورضي عنه يرى أن حرمة الحرير في اللبس فحسب، أن حرمة الحرير في لبسه إزارا أو رداء أو ثوبا أو قميصا. خالفه تلميذاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، قال: لا، تحريم الحرير مطلق في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به، دليلكما للإمامين تلميذان للإمام أبي حنيفة رحمه الله. إيش دليلكما؟ قالا: لأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام. خالفاه، يعني أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ليس بمعصوم، خالفه أقرب الناس إليه منهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. أبو حنيفة إيش يقول في الحرير؟ قال: الحرمة في اللبس. هذان التلميذان النجيبان إيش يقولان؟ التحريم مطلق لبسا افتراشا تزينا، لأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام. إذن هنا زادت على معلومتنا المعلومات القديمة لدينا في الحرير، هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، الذهب والحرير. هنا في زيادة يذكرنا بها ابن تيمية نقلا عن فقهاء الحنفية وعن أبي يوسف ومحمد بن حسن، أن أن الحرير محرم حتى في الاستعمال، حتى في تقطية الجدران، حتى في صناعة الستر. ليش؟ لأنه من أزياء الأكاسرة والجبابرة، والتشبه بهم حرام، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال عمر رضي الله عنه: إياكم وزي الأعاجم، إياكم وزي الأعاجم. لاحظ تعليق من كلمتين لمعالي الشيخ صالح الفوزان، وله شرح جملي للكتاب، يعني يمشي بنا في أمثلة ونماذج وأدلة، ثم يشرح مجمل ما مضى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لاحظ الكلمتين، قال عمر: إياكم وزي العجم، احذروا من زي العجم. العجم هم غير العرب، وفي الغالب يطلق غير على غير العرب من غير المسلمين، من غير المسلمين. قال الشيخ صالح: إياكم وزي العاجم إن كان مختصا بهم، إن كان من أزيائهم التي يختصون بها، إن كان من أزيائهم التي يختصون بها. أما إذا كانت الأردية والأزر والثياب والسراويل والقمص يشترك فيها المسلمون والكفار فلا كراهية، فلا كراهية. أما إذا كان مما يختصون به، والآن طيب ممكن يسأل يقول قائل: وش ما الذي يدرينا ما يخص الكفار مما يخص المسلمين، وقد تداخل المسلمون مع الكفار والكفار مع المسلمين حتى صار الزي واحد. يا شيخ، يا شيخ انظر، يلبسون قمص، يلبسون سراويل تسمى بالبناطيل. أناشدك الله، هذه البناطيل التي ضاقت ضيقت الخناق على عورة صاحبها، هذا من الذي كان يلبسه قبل المسلمين؟ العرب، من العرب. هل يرضى العربي أن يلبس على أن يلف على نفسه إزارا يظهر العورات من جميع النواحي ومن جميع الجهات بهذه الصورة المزرية المخجلة؟ والله إن الذي في قلبه شيء من الإيمان يستحي أن يلبس مثل هذه السراويل التي يقال بناطيل، وقد ضيقت الخناق على عورة صاحبها، ما أقول من جهة ولا من جهتين، من الجهات الأصلية والفرعية، من الجهات الأصلية والفرعية. يا شيخ عيشها، تهب نسمة هواء على الإنسان وهو يلبس ثوبا فضفاضا، من أمثالكم أصحاب الرجولة والمروءة، تهب نسمة هواء على الإنسان فيدخل شيء من الثوب في عورته، فيكاد أحدكم من رجولته ومروءته أن يمزق ثوبه. هؤلاء أحرار مختارون يتزيون بهذا الزي، والله أنا ما أدري، لكن هو التشبه. لتتبعن، وهذا من علامات الساعة الصغرى، لتتبعن لتتبعن سننة، أي طريقة أو طرائق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: من القوم إلا هم. فلنحذر ولنحذر. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الآن بناطيل خرقت وخزقت من جميع الاتجاهات، يا رب سلم سلم. أول كان ضيق، الآن نوافذ. ما أدري في مستقبل الأيام إيش سيوردون لنا. ويلبس، يلبس الناس، بعض الشباب يلبسون، وأنا أخشى ما أخشى أن يتعروا، فيتعرى أقوام من الذين مالت قلوبهم إلى تلك العادات الإفرنجية. اللهم ثبتنا والمسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال محمد، هو محمد بن الحسن الشيباني، في الجامع الصغير، وهو كتاب في فروع فقه الحنفية، جمع فيه محمد بن الحسن الشيباني من الروايات التي سمعها من الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قرابة وخمسمائة مسألة، ويسمى عند فقهاء الحنفية بالجامع الصغير، هو هذا المراد به. قال: وقال محمد في الجامع الصغير: ولا يتختم إلا بالفضة. محمد بن الحسن الشيباني يقول في هذا الكتاب الفقهي في فقه الحنفية: ولا يتختم إلا بالفضة. إيش يتبادر إلى ذهنك المفهوم؟ ولا يتختم إلا بالفضة، يعني حرمة إيش؟ حرمة غير الفضة من مثل الذهب، سيأتي تفصيل. قال: وهذا نص، هذا قرناه يا شيخ، قال: وهذا نص على أن التختم بالحجر، على أن التختم بالحجر، يعني هل يتصور أن يتختم الإنسان بالحجر؟ نعم. وتنحتون من الجبال بيوتا، يمكن الآن وهذا أسهل ما يكون أن يأتي النحاتون فينحتون خواتيم من الصخور الصلبة والحجارة الصماء، ممكن. قال: وهذا نص على أن التختم بالحجر، قالوا يعني الكلام لفقهاء الحنفية، قالوا: وهذا نص على أن التختم بالحجر وأن التختم بالحديد. طيب الحجر والحديد، قال: والصفر حرام، حرام للشيخ الفوزان رأي في هذا التحريم بالنسبة للصفر والحديد. قال: الكراهية كراهية تنزيه ليست كراهية تحريم. فإن قلنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، حين جاء رجل يخطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما سأله عن صداق، قال: ما عندي شيء. قال: التمس، التمس ولو خاتما من حديد. ذهب الرجل ورجع قال: يا رسول الله، ما وجدت ولا خاتما من حديد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: هل تحفظ سورة كذا؟ شوف انتبه، ثلاث مرات: هل تحفظ سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا؟ تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: زوجتكها، زوجتكها، أنكحتكها على ما معك من القرآن. لاحظ للإمام الشافعي رحمه الله، وضع قاعدة متأولا هذا الحديث وأمثاله، والقاعدة هي: قال: ما صح أن يكون أجرا صح أن يكون صداقا، ما صح أن يكون أجرا صح أن يكون صداقا. دليل، إيش الدليل؟ شافعية كنا أم حنفية أم مالكية أم حنابلة؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: زوجتكها على ما معك من القرآن. طيب فين؟ على تأويل، ليس هو نص الحديث، على تأويل أن زوجتكها على ما ستأخذه أجرا على القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث في صحيح البخاري: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أحق ما أخذتم عليه كتاب الله. لكن انتبه، بعض العلماء منع كما قال ابن الجزري: وأخذ أجرة القرآن تخرم من مروءة الإنسان. مساومة، كم تدفع؟ 1000، لا أدفع 1500، لا 2000. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا البيع والشراء في كتاب الله، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وسألوا الله به، فإنه سيأتي في أمتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. اللهم سلم سلم، اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، واجعلنا اللهم من ورثة جنة النعيم، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم. قال: حرام. ليش؟ للحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على رجل خاتم صفر، خاتم صفر، فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام. الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة سوى ابن ماجه وهو ضعيف ضعيف ضعيف. قال: ورأى على آخر خاتم حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ما لي أرى عليك حلية أهل النار. هذا الحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في يد رجل خاتما من ذهب فقال: هذا حرام، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه، أو قال في يده. قال: فطرحها الرجل وألقاها وأخذ بخاتم من حديد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا شر منه، خاتم الحديد، خاتم الحديد، هذا شر منه، هذا حلية أهل النار. هذا النهي يدل على التحريم، لأن العلة أن حلية أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. لكن كما أشرت بادئ ذي بدء أن الشيخ صالح الفوزان يرى أن الكراهية لإيش؟ تنزيه. أن الكراهية للتنزيه. قال رحمه الله: ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه. الآن ينتقل بنا إلى مذهب مالك وفقهاء المالكية، وينقل عنهم نصوصا في حرمة التشبه بالكفار، فيقول رحمه الله: قال رحمه الله: وأما مذهب مالك وأصحابه ففيه ما هو أكثر من ذلك، حتى قال مالك رحمه الله تعالى فيما رواه ابن القاسم في المدونة: لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف. قال: ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب. نعم. قال: وأما مذهب مالك وأصحابه ففيه ما هو أكثر من ذلك، أي مما نقل عن الحنفية، عن أبي حنيفة وفقهاء الحنفية، من حرمة وكراهية التشبه بالكفار، حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة من كتب فقه المالكية، قال مالك: لا يحرم بالأعجمية، يعني لا يبدل تكبيرة الإحرام الله أكبر بلفظ أعجمي، اللهم إلا إن كان لا يحسن العربية البتة، أما إذا كان يحسنها فلا يصح أن يحرم بكلمات أعجمية. قال: لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها، إذا كان قادر على أن يدعو الله تبارك وتعالى الأدعية والأذكار بالعربية فلا يدعون بالأعجمية. انتبه لهذا. ويعلم الإنسان شيئا فشيئا، يتعلم. قال: ولا يحلف، ولا يحلف، يحلف بالأعجمية يعني يحلف بغير الله، هذا قد يتبادر إلى الذهن. لا يحلف يقسم يقول بالله وتالله، يحلف بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، لكن لا يحلف ولا يقسم بلهجته، لا يحلف بلهجته ولكن يحلف باللغة العربية، يقول والله والله. قال: ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم. الرطانة هي الكلام، والأعاجم كما ذكرت لكم سابقا هم غير العرب، والمراد بهم غير العرب من غير المسلمين. قال عمر: نهى عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب. الخب هو الخداع، الخب في العربية بمعنى النقص. فعمر رضي الله عنه يقول: لا تتكلموا بلغة الأعاجم، يعني بغير العربية. وقد تقدم وسيمر بنا أن عمر رضي الله عنه قال: الكلام بغير العربية نفاق. إذا قصد الإنسان أن يظهر الثقافة، ثقافة الكفار والمشركين، وأن يستوجه بها وأن يرفعها ويقدمها على العربية وعلى الناطقين بها، فهو على خطر عظيم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا التكسير في الألسن والعجمة الذي أصاب الألسن، بل هي عجمة متعمدة، سوري، كاشير، باي باي، يا شيخ إيش هذا، والله شيء غريب وعجيب. ما سمعنا خواجة يقول السلام عليكم، ولا سمعنا خواجة يقول مع السلامة، ولا سمعنا خواجة يقول استودعكم الله، لكنه الارتماء في أحضان الحضارة الغربية وتقليدهم، وهذا يدل على ضعف الإيمان. وإلا إذا قوي الإيمان يقول أنا قائد لهم، أنا إمام لهم، أنا معلم لهم، هؤلاء أتباع لي، أتباع لنا نحن المسلمون، ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولذلك بعض الناس عندما يرتحل إلى بلاد الغرب يصدق عليه قول العوام وسوقة الناس، لا هو عند حبي ولا هو عند ربي، لا هو خواجة ولا هو مسلم. يا أخي غيرت معالمك وأشكلك وديكورك يا شيخ، أنت قائد. عبد الله، عبد الرحمن، علي، محمد، حسين، أنت قائد، أنت رائد، أنت قدوة، أنت إمام، تقوم تتصاغر. إيش عقوبة هذا التصاغر؟ من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، وفي النهاية يقول أنت مسلم، يستقذروك ويستسخفوك. امشي في دنيا الناس وأسيروا في دنيا الهداية هاتفا، الله أكبر عزتي وبقائي، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم كما أكرمتنا بالإيمان فارفعنا بهذا الإيمان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول عمر: نهى عمر عن رطانة لعاجم وقال إنها خب نقص، لأن هذه اللهجات وهذه اللغات هي بلا ريب دون مستوى لغة القرآن قرآنا عربيا غير ذي عوج. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يبرئنا ويبرئنا من مشابهة الكفار والمشركين، وأن يجمعنا مع المؤمنين الموحدين من أمثالكم دائما أبدا في هذه الحياة وفي الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين أجمعين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.